عطرا هاب الأحلال زوجا شريفا فهنلها ادوا العروسة ادوا العروسة ادوا العروسة ادوها دقوا المزاهر واطلبوا الفهابي سنة ابن الرسول دقوا المزاهر واطلبوا الفهابي سنة ابن الرسول المزاهر والطبول فهذه سنة فعل الرسول أخو لنا ناشد الهنا وعرفت أصيلا بنت الأصول أخو لنا ناشد الهنا وعرفت أصيلا بنت الأصول أخو لنا ناشد الهنا وعرفت أصيلا بنت الأصول المزاهر والطبول فهذه سنة ابن الرسول دق المزاهر والطبول فهذه سنة فعل الرسول أخو لنا ناشد الهنا وعرفت أصيلا بنت الأصول أخو لنا ناشد الهنا وعرفت أصيلا بنت الأصول I'm not afraid.